قال الإمام رحمه الله: باب اجتناب البدع والجدل. حدثنا سويد بن سعيد وأحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه. جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، صدوق فقيه إمام. عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد ابن علي ابن الحسين وثقة فاضل. عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ثم يقول: أما بعد، فإن خير الأمور كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وكان يقول: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي. أخرجه مسلم وأحمد والنسائي وابن حبان إذا خطب للجمعة، كما في رواية مسلم: احمرت عيناه، يفعل ذلك لإزالة الغفلة من قلوب الناس ليتمكن فيها كلامه صلى الله عليه وسلم فضل تمكن، أو لأنه يتوجه بفكره إلى الموعظة فيظهر عليه آثار الهيبة الإلهية صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى صوته، أي ارتفع كلامه لنزول الهموم، أو رفع صوته لإفادة العموم، لإبلاغ وعظه إلى آذانهم وتعظيم ذلك الخير في خواطرهم ولتأثيره فيهم. إذن كان إذا خطب، إذن من السنة أن الخطيب يرفع صوته. وأما ذلك التماوت الذي يكون من الخطباء في الجمعة فهذا ليس من السنة في شيء. الحديث الذي معنا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب، وهذا يدل على المداومة، حتى لا يقول أن قائل إنما وقع ذلك مرة فلا يكون سنة، ومن أراد أن يتأسى فليفعل ذلك ولو مرة، ولكن يقول إذا خطب، وفي رواية لمسلم الجمعة، فهذا في الجمعة على هذا النحو: كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، حتى إن بعض الصحابة كان جالسا في أصل المنبر، قال: فكان المنبر يروح ويجيء برسول الله حتى قلت: سيميد به المنبر، يعني سيخر أو يسقط به المنبر صلى الله عليه وسلم، من شدته في التبليغ صلى الله عليه وسلم، واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم. ثم ذكر ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب أن يتأسى الخطباء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يخرج الكلام من بين شفاههم باردا جامدا ليس فيه حياة، لأن الكلمة التي تبقى هي المغموسة بدم القلب، الكلمة التي تبقى هي الكلمة التي تغمس في دماء القلوب، فإذا خرجت من القلب وقعت في القلب، وإذا خرج الكلام من اللسان لم يجاوز الآذان. قال النووي في شرحه على مسلم، والحديث عند مسلم كما مر: في الحديث دليل على أنه يستحب للخطيب أن يرفع بالخطبة صوته ويجزل كلامه، ويكون مطابقا للفضل الذي يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب، ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره بأمر عظيم وعند تحذيره من خطب جسيم، كأنه منذر جيش، المنذر المعلم الذي يعرف القوم بما يكون قد دهمهم من عدو أو غيره، وهو المخوف أيضا. وأصل الإنذار الإعلام، يقال أنذرته وأنذره وأنذره إنذارا إذا أعلمت، فأنا منذر ونذير، أي معلم بطاعة الله رب العالمين، ومخوف ومحذر من غضب الله رب العالمين ومن عقاب. فما يخوف الجيش بهجوم العدو ليستعد للقائه؟ يعني لو أنك عرفت أن العدو يقدم على قومك، فماذا تقول له؟ ستقول: أيها الناس، العدو بالأبواب، هم يطالبوننا بهذا. يقول: لماذا ترفعون أصواتكم عند الخطابة؟ الناس في هذا العصر يتبعون تلك الوسائل، يتكلمون ويخفضون أصواتهم ويتكلمون بحنية، فلما لا تفعلون هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. صلى الله عليه وسلم يقول: صباحكم، بتشديد الباء، وفاعله ضمير يعود إلى العدو المنذر منه. صباحكم أي صباحكم العدو، صباحكم ومساكم، المفعول يعود إلى المنذرين. صباحكم أي صباحكم أنتم أيها المنذرون، العدو نزل بكم العدو صباحا، والمراد سينزل. وأما صيغة الماضي فهي للتحقيق، ومساكم مثل صباحكم. ويحتمل أن ضمير يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، والجملة حال، وضمير صباحكم للعذاب، والمراد به قرب منكم إن لم تطيعوني. ويقول: بعثت أنا والساعة. قال أبو البقاء: لا يجوز فيها إلا النصب، بعثت أنا والساعة، والساعة لا يجوز فيها إلا النصب. فالواو فيها بمعنى مع، والمراد بها المقاربة، ولو رفع لفسد المعنى، إذ لا يقال بعثت والساعة كهاتين، يريد أن رواية ترك تأكيد المرفوع المتصل بالمنفصل تقتضي النصب على المعية، إذ لا يجوز في تلك الرواية العطف عند كثيرين من النحاة. المشهور جواز الرفع والنصب، بل قال القاضي: المشهور الرفع، وكأنه مبني على أن إقامة الساعة قد اعتبر ذلك بعثا له، ويلزم منه الجمع بين الحقيقة والمجاز في بعثت، وجوزه قوم فيصح عندهم. هذا يحتاج إلى لون تأمل. النبي صلى الله عليه وسلم بعث بين يدي الساعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي رواية الرفع بعثت أنا والساعة كهاتين، فقالوا: ما أقرب هذه من هذه؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من أشراط الساعة، لما بعث دل ذلك على قرب قيام الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه بعث بين يدي الساعة صلى الله عليه وآله وسلم. يقرن وكذلك يقرن بضم الراء على المشهور الفصيح، وحكي بالكسر. السبابة سميت سبابة لأنهم كانوا يشيرون بها عند السب، فيشير بهذه الإصبع عند السب إلى أخيه المسبوب، فسميت سبابة. لو أنك ذكرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالأولى لك أن تقول السباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها. الخطيب إذا دعا رفع السباحة إلى السماء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بها إلى السماء داعيا، فهي سباحة لا سبابة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن خير الأمور، فإن خير ما يتعلق به المتكلم أو خير الأمور الموجودة بينكم، وكذلك فإن خير الهدي بفتح الهاء وسكون الدال الطريقة والسيرة، وهذا هو المشهور. وأما الهدى بضم الهاء وفتح الدال فهو كذلك ولكنه ليس مشهورا. والمقصود أن خير الأديان دين نبينا العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لفظ الهدى له معنيان، أحدهما بمعنى الدلالة والإرشاد، وهو الذي يضاف إلى الرسول وإلى القرآن وإلى العبادة. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأما ثمود فهديناهم، وكذلك قول ربنا تبارك وتعالى وهديناه النجدين. والمعنى الثاني بمعنى التوفيق واللطف والعصمة، وهذا تفرد الله به، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية هداية إرشاد وتعليم وتبيين، وهداية توفيق. هداية الإرشاد تكون لكل دال على الخير وداع إليه، فيجوز أن تقول فلان يهدي إلى الحق بمعنى أنه يرشد إليه. وأما الهداية التي هي متعلقة بالقلوب فليست إلا لله علام الغيوب، حتى إن الله جل وعلا نفاها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ترك مالا فلأهله الذين يرثونه، ومن ترك دينا عليه لم يوفه في حياته أو ضياعا يعني العيال، وأصله مصدر أو بالكسر ضياعا جمع ضائع كجياع جمع جائع، فإلي وعلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلي أي فعلي قضاء دينه، وإلي مرجعه ومأواه، فليأتي إلي أي أنا أتولى أمورهم بعد وفاتهم وأنصرهم فوق ما كان منهم لو عاشوا لهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذب المستأكلة من الظلمة أن يهوموا حوله حتى يخلص الحق لصاحبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من مات وعليه دين لم يخلف به وفاء، لئلا يتساهل الناس في الاستدانة ويهملوا الوفاء، فزجرهم عن ذلك بترك الصلاة عليهم. فلما فتح الله على المسلمين مبادئ الفتوح قال من ترك دينا فعلي أي علي قضاؤه، فكان يقضيه عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فترك الصلاة إنما كان أولا، لم يكن عندهم كثير مال، فلما جاءت مبادئ الفتوح وكثر المال كان يؤدي الدين عن المدين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المراء، ونهى عن الجدال، وهو الباب الذي ترجم له الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى وأورد تحته ما مر من الأحاديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المراء في القرآن كفر. هذا حديث أخرجه أبو داود، وقال الألباني حسن صحيح. والمراد بالمراء هنا الجدال، فلا ينبغي الجدال في القرآن، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله يجب أن نذعن له وأن نؤمن به كل الإيمان، وأن نحترمه كل الاحترام. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من أصحابه حين كانوا يجادلون في القرآن، ينزع هذا بآية وينزع هذا بآية، فخرج عليه كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني احمر وجهه من الغضب حتى كان على هذه الصفة. فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم، فحلف عليه ألا تتنازعوا فيه. هذا السياق حسنه الألباني من رواية الترمذي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المراء جملة، ونهى عن المراء في القرآن خاصة، وقال: المراء في القرآن كفر، يعني أنه قد يؤدي إلى الكفر، لأن التماري ربما يكون أحد المتماريين يرد على صاحبه ولا يسمع كلامه ولا يؤمن بما جاء به، وربما أدى إلى ذلك العناد والعياذ بالله. فمن أجل ذلك حرم الله عز وجل المراء في القرآن، وحرم الجدال فيه، ونهى عن ذلك أشد النهي. وأما قوله كفر، فلأن الجدال يؤدي إلى الكفر. الكفر هنا لا يراد به ما هو مخرج من الملة، لكن لكونه يسبب الكفر سمي كفرا. والأولى أن نترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه، حتى لا يستخف به الجهال، وحتى لا يفهم بعض طلبة العلم أن كل جدال في القرآن يكون كفرا مخرجا من الملة، فلا بد من تبيين هذا لطلاب العلم. ولكن عندما تقول هذا للعامة فتبقى النصوص على حالها، وهذا ما كان عليه السلف المتقدمون، عبد الرحمن ابن مهدي وأحمد بن حنبل ومن قبلهما ومن كان معهما، كانوا يرون أن تبقى أمثال هذه النصوص على حالها من غير تفسير. يعني لو أنك قلت وقد وجدت قوما يتمارون في القرآن، فقلت: المراء في القرآن كفر، واعلموا أنه ليس بالكفر الذي يخرج من الملة، وإنما هو كفر دون كفر، فسيقولون لك: بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ويستمرون في مرائهم. أما بقاء النص على حاله من غير تفسير، تقول: المراء في القرآن كفر، فهذا يكون أعظم في الزجر. فهذا ما ذهب إليه علماء أهل السنة من المتقدمين. عند طلاب العلم لا بد من البيان، لأنه ربما رأى رجلا يماري في القرآن فيحكم عليه بالكفر الأكبر، ويقول: المراء في القرآن كفر مخرج من الملة، وليس كذلك. فهذا يكون على هذا النحو. قال المناوي: المراء في القرآن كفر، أي الشك في كونه كلام الله، أو أراد الخوض فيه بأنه محدث أو قديم، أو أراد المجادلة في الآي المتشابهة، وذلك يؤدي إلى الجحود، فسماه كفرا باسم ما يخاف عاقبته. وقال ابن الأثير: المراء الجدال، والتماري والممارات المجادلة. إذن لا يكون كل جدال أو مراء في القرآن كفرا مخرجا من الملة، هذا ما يجب على طالب العلم أن يعلم. قال الإمام ابن ماجه: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون المدني أبو عبيد، قال أبو حاتم شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ربما أخطأ، وقال الحافظ صدوق يخطئ، قال حدثنا أبي، وعبيد بن ميمون ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ مستور، عن محمد بن جعفر بن أبي كثير والأنصاري المدني الحافظ الثقة، عن موسى بن عقبة ابن أبي عياش وهو ثقة فقيه إمام في المغازي، عن أبي إسحاق وعمر ابن عبد الله السبيعي ثقة من أوساط التابعين اختلط بأخرة وكان مدلسا. عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص، وأبو الأحوص وعوف بن مالك بن نضلة، وثقه بن معين وابن حبان والنسائي وابن سعد والحافظ. عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما هما اثنتان، الكلام والهدى، فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد، ألا وإياكم ومحدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. ويجوز أن تأتي بالنص مراعاة للعطف، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وأيضا وكل بدعة ضلالة، ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، ألا إنما هو آت قريب، وإنما البعيد ما ليس بآت، ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره، ألا إن قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ألا وإياكم والكذب، فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزل، ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفي له، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإنه يقال للصادق صدق وبر، ويقال للكاذب كذب وفجر، ألا وإن العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا الحديث أكثر فقراته وردت في أحاديث صحيحة عند البخاري ومسلم وعند أحمد والترمذي وأبي داود، وأخرجه عبد الرزاق والطبراني والبزار، وأما إسناد ابن ماجه فإسناد ضعيف، كذا قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إنما هما اثنتان، الضمير هما مفسر بالكلام والهدي، أي إنما الكتاب والسنة اللذان وقع التكليف بهما اثنان لا ثالث لهما، حتى يثقل عليكم الأمر ويتفرق. وفائدة الإخبار إنما هي نفي أن يكون معهما ثالث لما مر، ويحتمل أن يكون المقصود النهي عن ضم المحدثات إليهما، كأنه قيل المقصود بقاؤهما اثنتين، ويحتمل أن يكون الضمير هما لما وقع به التكليف مع قطع النظر عن العدد، وإنما ثنى نظرا إلى كون ذلك في الواقع اثنتين، فحصلت الفائدة في الإخبار باسم العدد، وهذا مثل ما قالوا في قوله تعالى فإن كانت اثنتين. ويحتمل أن يقال اثنتان تمهيد لما هو الخبر، والخبر في الواقع ما هو بدل من اثنتان، وهما الكلام والهدى، وعلى الوجوه أنثت اثنتان نظرا إلى أنهما حجتان، الكلام والهدي أي السيرة والطريقة، فأحسن الكلام مطلقا كلام الله المنزل على رسوله في الكتب العلية الشأن، وأعظمها يعني ما نزل على الرسل أعظمها الكتب الأربعة، وآخر ما أنزل الله القرآن المجيد الذي تكلم به ربنا تبارك وتعالى حقيقة، منه بدأ وإليه يعود، وأوحي به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي، يعني سيرته وطريقته، ألا استفتاح وتنبيه وجمع للقلوب على السماع، وإياكم ومحدثات الأمور احذروها، وهي ما أحدث على غير قواعد الشرع كما مر، فإن شر الأمور محدثاتها التي هي كذلك. لا يطولن عليكم الأمد، أي الأجل، لأن في طول الأعمار وطول الأمد نسيان الموت، ويتأثر المرء بنسيان الموت بقسوة القلب فتقسو، بالنصب على أنه جواب النهي. لا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ومن ثم قال الحكيم: بطول الأمد تقسو القلوب، وبإخلاص النية تقل الذنوب. وما أنصف من نفسه من أيقن بالحشر والحساب وزهد في الأجر والثواب. لأنك إذا أملت العيش الطويل شغل قلبك وضاع وقتك وكثر همك وغمك بلا فائدة ولا طائل. ومن طال أمله لا يذكر الموت، فمن لم يذكر فمن أين لقلبه الحرقة؟ فإذا طولت أملك قلت طاعتك، فإنك تقول سوف أفعل، والأيام بين يدي، وتأخرت توبتك واشتد حرصك وقسى قلبك وعظمت غفلتك، فغفلت عن الآخرة وذهبت والعياذ بالله آخرة الأبعد. ألا إنما هو آت، هذا تعليم وإرشاد لما ينتفع به طويل الأمل. ألا إنما هو آت قريب، وأنت سائر على مراحل الأيام والليالي إليه. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الجاهل يراه بعيدا لعمى قلبه، والمؤمن الكامل يراه بنور إيمانه قريبا كأنه يعاينه، فيبذل دنياه لآخرته ويسلم نفسه لمولاه. فلا تغرنك الدنيا فجديدها عما قليل يبلى ونعيمها يفنى، ومن لم يتركها اختيارا فعما قريب يتركها اضطرارا، ومن لم تزل نعمته في حياته زالت بمماته. قال بعض الحكماء: من كان يؤمل أن يعيش غدا فهو يؤمل أن يعيش أبدا. قال الماوردي: ولعمري إنه صحيح، إذ كل يوم غدا. فإذا كان الأمر كذلك أفضى به الأمل إلى الفوت من غير درك، ويؤديه الرجاء إلى الإهمال بغير إتلاف. لا تبت على غير وصية، وإن كنت من جسمك في صحة ومن عمرك في فسحة، فإن الموت قريب، وكل ما هو آت كائن. ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه. فعليكم بالتفكر في ذلك، عليكم بالبكاء له. وكيف تقسو القلوب وتضحك الأفواه مع سبق التقدير؟ الشقي من شقي في بطن أمه. وبكتب أربعة أمور، أربع كلمات: وشقي أو سعيد. الشقي من شقي في بطن أمه. قال: اجلس بنا نبكي على علم الله فينا. اجلس بنا ساعة نبكي على علم الله فينا، لأن الله تبارك وتعالى يعلم ما سيكون، فإلى أين المصير؟ لا يعلمه إلا العلي القدير. من قدر الله تعالى عليه في أصل خلقته أن يكون شقيا فهو الشقي في الحقيقة، لا من عرض له الشقاء بعد ذلك. هو إشارة إلى شقاء الآخرة لا إلى شقاء الدنيا. من شقي في بطن أمه فالاختيار للسعيد في تحصيل السعادة، ولا اقتدار للشقي على تبديل الشقاوة. ومعنى الحديث أن السعيد مقدر سعادته وهو في بطن أمه، وأن الشقي تقدر شقاوته وهو في بطن أمه. وتقدير الشقاوة له قبل أن يولد لا يدخله في حيز ضرورة السعادة، كما دل عليه الخبر: كل مولود يولد على الفطرة، السعيد من وعظ بغيره، أي السعيد من انتصح بحال غيره من فوت الأقارب والأحبة على طريق الاعتبار بهم أن يصيبه مثل ما أصابهم بسبب الذنوب والمعاصي. ثم ذكر قتال المؤمن فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن قتال المؤمن كفر، يعني محاربته لأجل الإيمان كفر، أي من شأن الكفر، وسبابه فسوق، والسباب بكسر السين وتخفيف الموحدة أي سبه وشتمه وهو مصدر، والسباب أشد من السب، هو أن يقول في الرجل ما فيه وما ليس فيه يريد بذلك عيبه. وقال بعضهم: السباب هنا مثل القتال فيقتضي المفاعلة، يعني هذا يسب هذا وهذا يسب هذا. سباب المؤمن فسوق، الفسق في اللغة الخروج، وفي الشرع الخروج من طاعة الله ورسوله، وهو في شرع ربنا تبارك وتعالى أشد من العصيان، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ففي هذا الحديث تعظيم لحق المسلم، وفيه الحكم على من سبه بغير حق بالفسق. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وقد مر أن تحريم الهجران بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال أن ذلك إنما يكون بسبب الاختلاف على الدنيا والأمور التي تكون بين الناس مما لا يتعلق بالشريعة. وأما إذا كان مبتدعا أو كان عاصيا فإنه يهجر أبدا، إلا أن يعاود السنة والدين فوق ثلاث. المراد كما في بعض الروايات فوق ثلاث ليال، والمراد أيامها. قال العلماء في هذا الحديث تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال، وفي الحديث إباحة ذلك في الثلاث: الأول بنص الحديث، والثاني بمفهوم. قال: وإنما عفي عنها في الثلاث لأن الآدمي مجبول على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك، فعفي عن الهجرة في الثلاثة حتى يذهب ذلك العارض، لأن الإنسان يأخذه الغضب وتتمسك بقلبه وشائج الموجدة، فإذا لقي أخاه فإنه يعرض عنه، فعفي عنه في ثلاث، فإذا طال الأمر على ذلك فقد وقع في المحظور والحرام. قد يقول قائل: لما هجرت عائشة رضي الله عنها ابن الزبير رضي الله عنهما أكثر من ثلاثة أيام؟ أجاب الطبري بقوله: المحرم إنما هو ترك السلام فقط، والذي صدر عن عائشة رضي الله عنها ليس فيه أنها امتنعت من السلام على ابن الزبير رضي الله عنه، ولا من رد السلام عليه لما بدأها بالسلام. كانت عائشة رضي الله عنها لا تأذن لأحد من الرجال أن يدخل عليها إلا بإذن، ومن دخل كان بينه وبينها حجاب إلا إن كان ذا محرم منها، ومع ذلك لا يدخل عليها حجابها إلا بإذنها. وكانت في تلك المدة منعت ابن الزبير رضي الله عنه من الدخول عليه، هي رأت فيه نوع عقوق لأنها خالته. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الخالة أم. وكان قد نظر إلى بعض ما أعطت وبدلت وتصدقت فقال إنه سيحجر عليها، فقالت: هو قال ذلك لله علي ألا أكلمه، فامتنعت منه. واحتال هو حيلة فأتى ببعض من يدخله على عائشة رضي الله تعالى عنها وتكون من وراء حجاب فاستأذن عليه فقالت أدخل يا أم المؤمنين؟ فقالت أدخل. قال ندخل كلنا؟ قالت كلكم. وكان معه ابن الزبير فدخل فأهوى على رأسها مكبا يبكي بحر دموعه، وهي أيضا تتذكر القسم الذي أقسمت، حتى كانت تكفر عن اليمين مرة ومرة ومرة رضي الله تعالى عنه. لا يصلح الكذب بالجد ولا بالهزل، لا يصلح أي لا يحل أو لا يوافق شأن المؤمن بالجد أي بطريق الجد، والجد بكسر الجيم ضد الهزل، جد يجد جدا. لا يصلح بالجد ولا بالهزل أي ولا بطريق الهزل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبغض الكذب ما لا يبغض سواه من معاصي الناس، وكان إذا جرب على أحد كذبة لا يكلمه حتى يحدث لله تبارك وتعالى توبة. الكذب آثاره من أخطر ما يكون، لأن الكذب يقلب الحقائق، وهذا أمر عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث، وقد مر أنه حديث ضعيف بسياق ابن ماجه، ولكن الكثير من فقراته موجود في الصحيحين وفي دواوين السنة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الكذب وبين أنه لا يصلح بالجد ولا بالهزل، قال ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفي له، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإنه يقال للصادق صدق وبر، وهذا ممدوح، كل أحد يحب أن يقال له صدق وأن يقال له بر، وإنه يقال للكاذب كذب وفجر، ألا وإن العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ترى في هذا الحديث حذر من الكذب جدا، وكذلك في الأحاديث الثابتة الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، وبين أن الكذب مآله بالكاذب إلى النار، لأنه يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، على العكس من الصدق. في أدبيات العرب أن رجلا أراد أن يشتري غلاما من سوق الرقيق، فذهب إلى السوق فرأى غلاما يباع وعجبه منظره، إلا أن صاحبه دله على عيبه فقال له هذا الغلام فيه خصال حسن وفيه خصلة سيئة، قال وما هي؟ قال يكذب في العام كذبة واحدة، فإن اشتريته على هذا العيب فدونك، فاشتراه. قال وما تبلغ كذبته الواحدة في عام بطوله؟ كان عنده في البيت. ثم إنه أراد أن يأتي بتلك الكذب، فذهب إلى امرأة هذا الرجل فقال لها اعلمي أن زوجك سيتزوج عليك، وهو جاد في هذا الأمر وساع فيه. قالت وماذا أصنع؟ قال لا عليك، إذا نام فخذي شفرة وخذي ثلاث شعرات من أسفل لحيته، وسأذهب بها إلى رجل كما يقول الناس يصنع له سحرا حتى ينصرف عن تلك المرأة. قالت وكيف أصنع ذلك؟ قال إذا نام فعلي ذلك، إذا نام اجعلي الشفرة الموسى تحت الوسادة، فإذا نام فقومي فخذي ثلاث شفرات من أسفل لحيته من حلقومه. قالت أفعل. فأتت بالشفرة واستعد، ذهب إلى الرجل فقال له إن امرأتك تعرف غيرك وهي قد أعدت لك الليلة الموسى من أجل أن تذبحك. قال صحيح ما تقول؟ قال تظاهر بالنوم والاستغراق فيه وسترى. فلما هجع أرسل شخيره عاليا فأيقنت المرأة أنه قد ناب، فأخذت الشفرة يسيرا يسيرا ثم اعتدلت قليلا قليلا ثم أهوت بالموسى على رقبته تريد أن تأخذ ثلاث شعرات، فقام لها فأخذ الموسى منها فذبحها بها. فذهب الغلام إلى قوم المرأة فقال إن فلانا قد ذبح ابنتكم وإن قومه سيأتون إليكم من أجل أن يقضوا عليكم. وذهب إلى قوم الرجل فقال إن قوم المرأة يأتون إلى ابنكم من أجل أن يقتلوه، فينبغي عليكم أن تصدوهم بكذبة واحدة، فلا تستحن بالكذب، نجاني الله وإياك منه ورزقني الله وإياك الصدق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.